الحمد لله الحمد لله العظيم الشان ذي العظمة والسلطان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجباروته الصعاب، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله. يا رب صل على النبي محمد في كل وقت من صباح أو مساء، يا رب صل عليه ما قمر سرى في ليلة أو لاح فجر بالضياء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. عباد الله، بعد أيام قليلة وساعات معدودة أنتم على موعد مع فرحة، أنتم بانتظار مسرة، مسرة يشتد إليها الغرام وتعد لأجلها الأيام. أنتم على موعد مع موسم عظيم وضيف كريم، أنتم على موعد مع إطلالة عظيمة وغنيمة، أي غنيمة، حيث يحل علينا سيد الشهور ومجمع الخيور رمضان، أفضل شهر وأزكاه وأعظمه وأغلاه. بالأمس قد ودعناه وها نحن نستقبله. فأهلا رمضان، حبيب جاء على فاقه، الأنفس إليك مشتاقة، فحي هلا بأيامك المباركات وساعاتك الزاكيات. سقى الله زمانك هطالا من الديم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أهلا وسهلا بشهر الصوم، من كملت فيه المحاسن من أنس وإناث، فالكون شع سنا في كل ناحية، وخنزب الشر لم ينفث بوسواس. فاستقبلوا شهركم بالبشر وابتهجوا، فليس في الشهر غصن غير مياس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الشهر العظيم أيها الإخوة هو شهر الصيام، والصيام حرمان مشروع وتربية بالجوع وخشوع لله وخضوع. رمضان هو شهر القرآن والجود والإحسان، هو شهر القيام وإطعام الطعام، هو شهر مضاعفة الحسنات ومحو السيئات وإقالة العثرات وإجابة الدعوات. رمضان هو جلاء القلوب وثقالها وشفاؤها إذا غشيها اعتلالها. أيها المؤمنون، إن رمضان فرصة لتجديد الإيمان والقرب من الرحمن. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا أيها الإخوة. وتجديد الإيمان يكون باستباق الخيرات والاستكثار من الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاجعل شعارك في هذا الشهر الكريم: لن يسبقني إلى الله أحد. واجعل بثارك وردد: وعجلت إليك ربي لترضى، ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي. عباد الله، ورمضان فرصة لذاك المقصر الذي قصر مع القرآن أن أقبل على تلاوته وتلذذ بآياته وقف مع عظاته، فهو الذكر الحكيم وحبل الله المتين. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أيها الإخوة، ورمضان فرصة لتجديد التوبة، فالتوبة وظيفة العمر، فإلى ذلك المضيع للصلوات والمنغمس في الشهوات، إلى ذلك الرجل الذي يعاقر الدخان والشيشة والخمور ويدمن النظر في المحذور، إلى ذلك الشاب الوالغ في الفواحش والرذيلة والعلوم الرديئة، إلى تلك المرأة التي تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، إليهم إليهم إلى هؤلاء كلهم يقال رمضان فرصة فأعلنوها توبة، فهيئوا أنفسكم وأعدوا عدتكم وخذوا أهبتكم، افتحوا صفحة جديدة من حياتكم مسطرة بأعمال الخير والبر والتقوى. لسان الحال: مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك الجسام. ورمضان أيها الإخوة فرصة إلى أولئك المتهاجرين وخاصة من الأقربين، ما أجمل أن يرسل أحدهما للآخر رسالة يبادره فيها بالسلام ويقول: بمناسبة شهر رمضان عفوت عما كان. جاهد نفسك وافعلها، وثق أنك أنت الفائز البطل، ويكفيك أن الله سبحانه قال فيك: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ورمضان فرصة إلى ذلك الرجل غليظ الطباع، فظ الأخلاق، قبيح الألفاظ، أن يهذب طباعه ويحسن أخلاقه ويضبط ألفاظه. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن من الناس من لا يبالي برمضان، يكسل فيه عن العبادة ويتأخر فيه عن الطاعة، لا يقرأ فيه القرآن ولا يصلي فيه القيام، وليس عنده في ذلك شغل أو أعذار، يقضي ساعات هذا الشهر بنوم الساعات الطوال والجلسات غير المفيدة والاطلاع على شاشات الجوال الضارة، فيا لخسارة البطالين. فليحذر هؤلاء أن يكونوا من الخير محرومين، فإن الله سبحانه يقول: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. عباد الله، هذه الآية خطيرة جدا، وهي ميزان، فإذا رأيت من نفسك تكاسلا في الخير فاخش أن يكون الله كرها انبعاثك في الخير، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يخشى على الإنسان أيها الإخوة إذا عود نفسه التأخر في العبادة أن يبتلى بأن يؤخره الله عز وجل في مواطن الخير، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. فلينظر كل منا إلى نفسه وليفتشها، هل هي سالمة من هذا الداء؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. عباد الله، وإنه يحسن التنبيه على خطأ يقع من الصائمين، أن بعضهم يكون محافظا في النهار على الصيام متحرزا فيه عن الحرام، فإذا جاء الليل لم يبال فأكب على الشهوات وولغ في المحرمات، فإلى هذا يقال: لا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا. ألا تعلم بأن رب الليل هو نفسه رب النهار؟ فاحفظ حرمة شهرك وفقك الله. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا الطاعات. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم أهل هلاله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بفضلك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على القوم الكافرين، واجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا أرحم الراحمين. واجعل شهر رمضان شهر عزة وسؤدد وشهر ارتفاع لهذه الأمة في كل مكان، يا حي يا قيوم يا عزيز يا قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، يا حي يا قيوم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، صلى اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد.